بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتنا في الله، لازلنا مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بباب الحج أو في كتاب الحج، وهي أحاديث دونها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في مختصره المفيد المعروف ببلوغ المرام. وبلوغ المرام يعني القصد، يعني بلوغ القصد، فهو مختصر مفيد. ولنكن الآن مع الأحاديث ونسمعها. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. إذن صحابي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حبر هذه الأمة يعني أمة الإجابة، الأمة المحمدية، وترجمان القرآن. والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فاستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله عنه من أعلم الصحابة بالسنة والأحكام الشرعية رضي الله عنه وأرضاه. وعنه قال: أتت، يعني جاءت امرأة من جهينة، قبيلة معروفة في جزيرة العرب، أتت امرأة من جهينة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن أمي مات نذرت وماتت ولم نذرت وماتت ولم تحج، يعني نذرت نذرت أن تحج وماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، حجي عنها، يعني قومي بأعمال الحج عن أمك الحجة المنذورة. والنذر يا إخوة معناه إلزام المكلف نفسه بطاعة لم تجب عليه بأصل الشرع، إلزام المكلف نفسه طاعة لم تجب عليه بأصل الشرع، يعني هو أوجبها على نفسه، مثل النذر، كان يقول: لله علي كذا، أو نذر علي أن أفعل كذا، أو أنا نذر علي أن أصلي كذا، أو أنا حج، أو أنا صوم، إلى آخره. إلزام المكلف نفسه طاعة لم تجب عليه بأصل الشرع. هذه المرأة التي ماتت ولم تحج، نذرت ولم تحج، سألت ابنتها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت، إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج، فأحج عنها؟ قال: نعم، يعني حج عنها. وهذه الابنة السائلة لم يذكر اسمها، وليس بالأمر المهم أن يذكر اسمها، المقصود هو معرفة الحكم الشرعي. نعم، حج عنها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ يعني دين للآدميين. قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. والحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. هذا الحديث معشر المؤمنين تضمن أحكاما فقهية، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء على معرفة الأحكام الشرعية وتبليغها للأمة، معرفة الأحكام الشرعية وتبليغها للأمة، لأن هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن هذا الحكم الشرعي، وهذا الحكم الشرعي صار قاعدة للمسلمين في يعني على مر العصور. ومن الأحكام الفقهية التي دل عليها الحديث الشريف أنه ينبغي بل يجب بر الوالدين، ومن بر الوالدين آداء ما عليهما من الواجبات، يجب بر الوالدين، ومن البر آداء ما عليهما من الواجبات، ولا شك في ذلك ولا ريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم ها هو شو يصير، أكمل الحديث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. هذا الولد الصالح، والدعاء معروف، لكن هنا المقصود يعني بالحديث كل عمل صالح يقدمه الابن عن أمه أو عن أبيه أو البنت عن أمها أو على أبيها داخل في هذا العموم. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث الشريف وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالنذر، ولا شك في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله ها فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فالنذر الذي يجب الوفاء به وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به هو نذر الطاعة، أما نذر المعصية فلا يجب الوفاء به بل لا يجوز، لأنه منهي عن الوفاء به. لكن ينبغي أن تعلموا أن النذر من حيث الجملة مكروه، كراهة التنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، نهى عن النذر وقال النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من من؟ من من؟ من البخيل. فالنذر من حيث الجملة مكروه، لكن يجب الوفاء به إذا ألزم الإنسان نفسه بهذا النذر. طيب، ونعم، ومن الأحكام التي دل عليها الحديث جواز النذر كما قلنا، والنذر جائز لكنه مكروه كما قلنا، مكروه من حيث الجملة كما قلنا، لأنه لا يأتي بخير، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أن النذر لا يسقط عن الناذر حتى بعد موته، النذر لا يسقط عن الناذر حتى بعد موته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه المرأة السائلة أن تفي بالنذر عن أمها، لأن المكلف ألزمه نفسه ولم يلزمه الشرع بذلك، وإنما هو ألزم نفسه، فيجب عليه النذر في حياته ويجب عليه الوفاء في حياته إذا كان نذر طاعة، ويوفى عنه النذر بعد موته. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث مشروعية القياس، أو دليل في الحديث على القياس، دليل في الحديث على القياس. والقياس ما هو؟ القياس هو إلحاق النظير بنظيره، يعني إلحاق الفرع بالأصل لجامع بينهما وهو العلة. فإذا اجتمع حكم فرعي مع حكم أصلي منصوص عليه في العلة، يعني شابهه في العلة، فهذا هو القياس. والحديث دل على مشروعية القياس. من أين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه النذر بالدين، دين الآدميين. قال: رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فهذا تشبيه، وهو دليل على أن دليل على القياس. والقياس يا إخوة معناها الرأي، إلحاق النظير بنظيره. والأدلة التي يستدل بها العلماء على موارد الشريعة ومصادرها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأقوال الصحابة عند بعض أهل العلم يقدم على القياس أو تقدم على القياس. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث الشريف التي دل عليها الشريف وجوب القضاء بدين الله جل وعلا. فكما أنه يجب قضاء دين الآدمي، كذلك يجب دين القضاء لله عز وجل. يجب قضاء الدين إذا كان للإنسان لله على الإنسان دين، يجب قضاؤه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله. فاقضوا الله يعني اقضوا دين الله، لأن النذر حق لله عز وجل، عبادة، فيجب القضاء، يجب قضاء حق دين الله عز وجل، حقه جل وعلا. وهنا سؤال، وهو: إذا اجتمع حق الله جل وعلا وحق الآدمي، إذا اجتمع حق الله وحق الآدمي فأيهما يقدم؟ هذا خلاف بين أهل العلم. فقال بعض أهل العلم: يقدم حق الآدمي على حق الله. لماذا؟ قالوا: لأن حق الآدمي مبني على المشاحة، مبني على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة، فالله يسامح في حقه، لكن الآدمي لا يسامح، فيقدم حق الآدمي على حق الله عز وجل. وقول آخر، القول الثاني، أنه يقدم حق الله. لماذا؟ لأن حق الله عبادة، حق الله عبادة، فتقدم على غيره. ولهذا قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فاقضوا الله، فالله أحق بالقضاء. وحق أفعل تفضيل، يعني يقدم على حق الآدمي. لكن الأول، القول الأول هو أن حق الآدمي يقدم، قول الجمهور فيما أظن، فيما أحسب. لكن عندنا هنا مثال كيف يعني نبين تزاحم حق الله عز وجل وحق الآدمي. ذكر العلماء مثال، قالوا: إذا مات الإنسان وخلف 1000 ريال مثلا، 1000 ريال أو 1000 دينار أو 1000 دولار، المهم خلف تركت 1500 أو ما شابه ذلك، 1000 ريال، وعليه حق واجب لأهل الزكاة ب1000، وحق آخر واجب بالنذر 1000، عليه 2000. حق الله عز وجل يعني حق الله عز وجل في بالنسبة للنذر، بالنسبة لحق أهل الزكاة 1000 ريال، وعليه دين آخر لشخص آخر 1000 ريال أيضا، وهو خلف 1000 فقط، فيكون الدين عليه 2000. أيهما يقدم هنا؟ أيهما يقدم هنا؟ قالت العلماء: يقدم حق الله، فتعطى 1000 تدفع لصاحب الدين، صاحب الحق. والذين قالوا حق الله يقدم، قالوا: تدفع في الزكاة، الواجبة لأنها حق لله عز وجل. والذين قالوا يتحاصان بعض، يعني قول ثالث يقولون بالمحاصة، يعني يجعل لله يعني لحق الله قسط ولحق الآدمي قسط، تقسم الألف بينهما 500، يعني لأنها بالنسبة لو نسبناها إلى الدين نصف، فتكون نصف لأهل الزكاة ونصف لصاحب الدين، 500 500. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أن حق الله وحقوق الله كثيرة لها مكانة عظيمة، ولهذا قال في الحديث فحق الله أو فدين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء يعني أولى بالقضاء، وهذا دليل من قال أن حق الله يقدم على حق الآدميين، والمسألة خلافية. أعد الحديث. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. قال نعم حج عنها. هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم للسائلة حج عنها، هل هذا الأمر للوجوب أو للإباحة؟ لأنه أمر صريح. قال بعض أهل العلم هذا للإباحة لأنه ورد بعد السؤال، وما ورد بعد السؤال والمحظور يكون للإباحة، فيكون هنا يعني يباح لك أن تحج عن أمك وتسقط عنها النذر. وقول آخر أن الأمر للوجوب لأن النبي صلى الله لأنها سألت عن قضاء الدين الواجب وهو النذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالقضاء، والأصل في الأمر الوجوب، هكذا قال أهل العلم. لكن الذي يظهر أنه للإرشاد والاستحباب، لأن الآية تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، الذي يظهر الله تعالى أعلم أن القول بأنه للإرشاد والاستحباب أولى. نعم. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ يعني أرأيت أخبريني، يسأل النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام السائلة أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ نعم تقضين هذا الدين. نعم أي نعم. اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، رواه البخاري. فالله أحق بالوفاء. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. والمحفوظ أنه موقوف على ابن عباس، يعني من قوله رضي الله عنهما، من قول ابن عباس. وقيل أنه مرفوع يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الماتن يقول رفعه ضعيف، والصحيح وقفه على ابن عباس من كلامه. طيب، الحديث يبين مسألتين مهمتين على فرض صحة الحديث، وإن كان هو قول صحابي فلكن يبين أو يدل على حكم مسألتين مهمتين. المسألة الأولى حج الصبي، تقدم معنا في الحديث الصحيح السابق قبل السابق أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. إذن الصبي له حج، والصبي هو الذي لم يبلغ بعد، وحجه هذا نافلة، لأن الوجوب لا يكون إلا بالبلوغ والتكليف، وهذا لم يكلف بعد. طيب، هل يجزي هذا الحج الذي قال نعم عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، هل يجزيه عن حج الإسلام إذا بلغ؟ هل يجزي الصبي الحج السابق إذا حج به قبل البلوغ؟ هل يجزي عن حجة الإسلام إذا بلغ؟ الجواب لا يجزي عن حجة الإسلام، وهذا الحديث يدل على ذلك. أيما صبي حج به أهله قبل البلوغ ثم بلغ الحنث فعليه حجة الإسلام. بلغ الحنث يعني بلغ، يعني بلغ الرشد وصار مكلفا. طيب، إذن عليه الحج، لكن هنا مسائل، أو هنا تفريعات، هنا تفريعات تتعلق بذلك، وهي أو منها: إذا بلغ الصبي أحرم وهو لم يبلغ بعد لكنه بلغ في عرفة، هل تجزي عن حجة الإسلام؟ قالت العلماء: نعم تجزي عن حجة الإسلام، لكن بشرط ألا يكون قد طاف طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا، ولا يكون قد سعى سعي الحج مع طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا. فهمتم؟ أنتم معي ولا لا؟ ولا أنا أتكلم ولا ما معي أحد؟ يمكن أنتم معنا تفهمون ولا لا؟ طيب، نحن قلنا إذا بلغ الصبي، أولا قلنا إذا أحرم قبل البلوغ حجه نافلة أو واجب أو فريضة؟ نافلة أو فريضة؟ نافلة. طيب، بلغ في عرفة، الحج عرفة هو ركن الحج الأعظم، بلغ في عرفة، هل هذا الحج يجزي ويكفي عن حجة الإسلام في المستقبل؟ نعم، قالوا يجزي، لكن بشرط ألا يكون قد طاف طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا، ولا يكون سعى سعي الحج إذا كان مفردا أو قارنا مع طواف القدوم. لأنكم تعلمون أن المفرد والقارن يعني طواف القدوم في حقهما سنة وليس واجبا، الطواف الواجب هو في التمتع لأنه طواف العمرة، لكن على القارن والمفرد طواف القدوم سنة وليس واجبا، ويجوز للحاج أن يقدم السعي معه مع طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا. هؤلاء العلماء يقولون إذا بلغ في عرفة الصبي وهو محرم تجزي عن حجة الإسلام، لكن بهذا الشرط الذي سمعته. وقال: ولا مانع. نعم. والقول الثاني قالوا لا تجزي عن حجة الإسلام إذا طاف طواف القدوم وهو مفرد أو قارن قبل البلوغ وسعى سعي الحج قبل القدوم. لماذا؟ قالوا: لأنه أدى بعض مناسك الحج قبل التكليف، قبل البلوغ، فلا يحتسب له هذا الحج إلا نافلة. لكن أصحاب القول الأول الذين قالوا لا يجزيه إلا بهذا الشرط، نعم، إذن نعيد القول الثاني. القول الثاني قالوا يجزي، آسف، يعني القول الثاني قالوا يجزي عن حجة الإسلام حتى ولو طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج إذا كان مفردا أو قارنا. القول الأول يقول لا يجزي إذا طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، لكن هذا القول يقول يجزي إذا بلغ في عرفة لأن الحج عرفة، حتى ولو طاف طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا، قالوا نعم، حتى ولو سعى سعي الحج، قالوا نعم يجوز. يرجع الحج إلى الإسلام. ولا مانع قالوا أن ينقلب نفل الحج أو بعض أحكام الحج من النفل إلى الواجب، لا مانع أن ينقلب من النفل إلى الواجب. مثال ذلك قالوا لو أنه قدم الحاج البالغ الرشيد، لو أنه قدم مفردا فطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، قالوا يجوز له أن يحول حجه إلى تمتع، أن يحول النسك إلى تمتع، فيتحول الطواف لطواف القدوم الذي كان نافلة يتحول إلى الواجب وهو طواف العمرة، والسعي أيضا الذي سعاه للحج ينتقل إلى العمرة ويكون سعي العمرة. إذن قالوا لا مانع من انتقال في الحج من الانتقال من النفل إلى الواجب، وهذا أمر يختص به الحج دون غيره من العبادات، يختص به الحج دون غيره من العبادات. مثال آخر لو أن إنسان قدم أيضا قارنا، قدم قارنا ولكنه لم يسوق الهدي، لم يسوق الهدي معه، قالوا وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، يقول له أن يحول هذا إلى عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحولوا الذين لم يسوقوا الهدي أن يحولوا حجهم إذا كانوا مفردين أو قارنين أن يحولوه إلى عمرة، وكانوا قد طافوا وسعوا، فانتقل من الطواف والسعي من النفل إلى الواجب. إذن يقولون يجزي حتى ولو طاف، أصحاب هذا القول يقولون يجزي إذا بلغ في عرفة حتى ولو طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، لأن الحج يختص بخصائص كما ذكرنا لكم لا توجد لغيره من العبادات. طيب يعني بلغ في عرفة وهذا أمر ظاهر، هذا أمر ظاهر، طيب يحج حجة الإسلام. من الفروع أيضا، من الفروع التي ذكرناها أو التي نذكرها، أنه إذا أحرم وهو صبي قبل البلوغ وقف بعرفة قبل البلوغ ونزل إلى منى ومزدلفة أنه يجب عليه تجب عليه حجة الإسلام، لأن الوقوف في عرفة مر به وهو غير مكلف، لم يجب عليه الحج بعد، فيجب عليه هنا يجب عليه تجب عليه حجة الإسلام في المستقبل. إذن هذه المسألة الأولى، إذا بلغ إذا حج بالصبي وهو صغير ثم بلغ فعليه حجة الإسلام على فرض صحة الحديث. المسألة الثانية العبد، إذا حج وهو رقيق ثم اعتق هل تجب عليه حجة الإسلام بعد العتق إذا صار حرا؟ نعم، ظاهر النص هنا يدل على أنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام إذا اعتق، لأنه حين حج وهو رقيق لم تكن الحجة واجبة عليه حينئذ، لأنه لا يملك المال، عاجز عن المال، لا يملك المال، لأن العبد وماله لسيده، فقالوا يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. وهذه المسألة خلافية أيضا، لكن الخلاف فيها أشهر من الخلاف المسألة السابقة، وهذا أحد القولين أنه تجب عليه حجة الإسلام إذا اعتق. القول الثاني أن الحج إذا حج وهو رقيق يجزيه هذا الحج عن حجة الإسلام إذا اعتق، إذا اعتق، لأنه مكلف في الأصل، العبد مكلف في الأصل، بدليل أن الصلوات الخمس واجبة عليه فهو مكلف، وهذا فرق بينه وبين الصبي. وبدليل أنه لو أبق من السيد أن الصلوات لا تسقط عنه، وبدليل آخر أيضا وهو أن العاجز عن الحج الحر العاجز عن الحج ماليا لو حج على قدميه صح حجه وأجزاؤه عن حجة الإسلام مع أنه عاجز عن المال. وكذا الرقيق هنا عاجز عن المال لكنه لو حج أجزاؤه حجه عن حجة الإسلام. وهكذا أعد الحديث. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. فعليه هذا دليل الوجوب، لأن على ظاهرة في الوجوب، يعني يجب عليه أن يحج حجة أخرى في الصبي والمجنون، في الصبي والرقيق إذا أعتق، الصبي إذا بلغ والرقيق إذا أعتق. نعم. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. إذن هذا الحديث من الأحاديث المهمة ويتعلق به مسائل فقهية كثيرة. وصحابي الحديث كما رأيتم ابن عباس، يعني الأحاديث التي مرت بنا أغلبها عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. قيل له كيف حصلت على هذا العلم، يعني العلم الكثير الغزير؟ قيل لابن عباس كيف حصلت على هذا العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملول. حصلت على هذا العلم، يقول ابن عباس، حصلت عليه بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملول بعد توفيق الله عز وجل. هذا الحديث يا إخوة يقول لا يخلون، لا يخلون، والخلوة أن يفضي كل واحد منهما من الرجل والمرأة إلى صاحبه بدون طرف آخر، بدون ثالث. لا يخلون يعني يجتمع كل واحد منهما بالآخر وليس معهما من يزيل الخلوة. لا يخلون رجل، الرجل هو البالغ احترازا من الصغير الذي لم يبلغ، بامرأة، المرأة عامة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حسناء أو غير حسناء، بامرأة احترازا أيضا من الصغيرة، إلا والشيطان ثالثهما، إلا والشيطان ثالثهما. نعم. ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. محرم، المحرم من هو؟ هو زوجها أو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح. من هو محرم المرأة؟ من تحرم زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد، ليس تحريما مؤقتا، من تحرم عليه على التأبيد بسبب، بنسب أو سبب مباح. إذن هذا هو المحرم. بنسب، المحرمات من النسب بينهن الله عز وجل في القرآن، فقال حرمت عليكم أمهاتكم، ها، وبعد، وبعد، وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء المحرمات بالنسب سبع، والمحرمات من الرضاع أيضا سبع كالمحرمات بالنسب بالنسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن هذا ظاهر. طيب، والمحرمات من بالمصاهرة أربع، المحرمات بالمصاهرة أربع: أم الزوجة، ها، وبنت الزوجة، وزوجة الأب، وزوجة الابن. هؤلاء المحرمات بالمصاهرة يعني بسبب مباح، بسبب مباح. طيب، إذا كانت محرمة على التأبيد بسبب غير مباح، هل يكون الرجل لها محرم؟ يعني هي محرمة عليه على التأبيد لكن بسبب غير مباح. مثال ذلك الملاعنة، اللعان يفرق بين الزوجين فرقة مؤبدة لكنه بسبب غير مباح فلا يكون محرم، وهكذا. طيب، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، اكتتبت، قال يقول امرأتي إن امرأتي انطلقت حاجة وقد اكتتبت في سرية في غزوة كذا وكذا، ولا تسافر المرأة، ولا تسافر المرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا معها ذو محرم. والمحرم عرفتم المحرم الآن، عرفتم المحرم الآن. قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأة انطلقت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. فعفاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو، مع أن الجهاد من أفضل الأعمال، عفاه من الجهاد بسبب سفر زوجه بدون محرم. إذن هذا الحديث كما ترون وهو حديث صحيح. أعيد الحديث: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة. يخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبه على قسمين: خطب مرتبة معروفة كخطب الجمعة وخطب العيدين، وخطب عارضة. وهذه الخطب العارضة توجد عند وجود السبب، وجود سببها، عند وجود سببها. وهنا يحتمل أنها من الخطب الراتبة، ويحتمل أنها من الخطب العارضة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، احتمال، نعم، يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. إذن الحديث تضمن أحكام فقهية، الحديث دل على أحكام فقهية كثيرة، منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الإسلام تبليغ أحكام الإسلام إلى الأمة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ أحكام الإسلام إلى الأمة، وهذا لا إشكال فيه ولا ينزع فيه أحد. كان يبلغ عليه الصلاة والسلام الأحكام أحيانا بالخطب، وأحيانا بالتدريس والتعليم، وأحيانا بالرسائل، يبلغ عليه الصلاة والسلام أحكام الإسلام بطرق كثيرة. وهنا التبليغ بالخطبة عليه الصلاة والسلام، بلغ بالخطبة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، والخطبة معروفة، الخطبة معروفة، حمد الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموعظة الناس وبيان الحكم الشرعي لهم. يخطب يقول، يقول لا يخلون رجل نعم لا يخلون رجل بامراه الا ومعها ذو محرم. من الاحكام ايضا الفقهيه التي دل عليها الحديث تحريم الخلوه بالمراه الاجنبيه، تحريم الخلوه بالمراه الاجنبيه. لماذا؟ لان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلو خلى رجل بامرأة كان ذلك طريقا أو سببا للوقوع في المحرم، فسد الشارع هذا السبيل، يعني منع هذا الشارع، أي منع الشارع هذا الأمر سدا للذريعة، ذريعة الفساد. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أن تحريم الخلوة خاص بالرجل البالغ دون من لم يبلغ، دون الصبي، لأن الحديث يقول رجل بامرأة، وهذا الرجل سواء كان رجلا شابا أو كبيرا في السن، قبيح جميع يعني وسيما أو قبيحا، أو يعني له رغبة في النساء أو ليس له رغبة في النساء، الحديث عام رجل بامرأة. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أيضا أن اسم المرأة التي لا تجوز الخلوة بها عام، عام لا لا لا يخصص بصفة دون صفة، لا يخلون رجل بامرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، جميلة أو شوهاء إلى آخره، لأن اسم المرأة عام. والمقصود بالمرأة هنا المرأة البالغة دون الصغيرة، لأن هذا الإطلاق أو هذا المسمى ينطلق على المرأة البالغة أو يطلق على المرأة البالغة. طيب، هذه المرأة لو قال الإنسان، لو قال الإنسان أنا واثق من نفسي، يعني يخلو بالمرأة ويقول أنا واثق من نفسي لا أقع في المحظور، هذا التوهم ليس بصحيح، لأن الإنسان يعني عند الخلوة يزين له الشيطان كل شيء، حتى أنه يجد مع المرأة الأجنبية ما لا يجده مع الزوجة، زوجته الحلال، لأن الشيطان يسول هذا ويزين هذا. فلا يقول إنسان أنا معصوم أو أنا لا أقع في المحظور، لا يقول هذا. وقد وكان الشافعي رحمه الله تعالى يفتي بأن المرأة العجوز لها أن تسافر الكبيرة السن، لها أن تسافر بدون محرم. ثم بلغه أن امرأة كبيرة السن بلغ عليها وقع عليها رجل كبير السن، فقال رحمه الله إن لكل ساقطة في الناس لاقطة، إن لكل ساقطة في الناس لاقطة، وكل كاسدة يوما لها سوق، فمنع سفر المرأة مطلقا بدون محرم. طيب، لا يخلو أن رجل بامرأة. طيب، لو أن رجلين خلايا بالمرأة هل يحرم ذلك؟ لأن يعني الحديث يقول رجل واحد. بعض العلماء قال لا، لأن هذا لا يسمى خلوة، لا يسمى خلوة إذا كان رجلان وامرأة، فالمحرم الخلوة، يعني يخلو بها الرجل منفردا بها. لكن قالوا إذا كان هناك داع للفتنة فيمنع الاجتماع هنا لسبب آخر غير الخلوة، وإنما هو خوف الفتنة، أن تفتتن المرأة بهما أو يفتتناهما بالمرأة. فالإسلام يا إخوة اسمعوا، الإسلام يشجع على إغلاق الأبواب التي فيها ريبة سدا للذرائع وحفظا للأنساب وحفظا للأعراض. الإسلام كله خير. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. والمحرم عرفتم المحرم، وهو أن المحرم المقصود منه حفظ المرأة. وانظروا يا إخوة إلى عناية الإسلام بالمرأة، عناية الإسلام بالمرأة التي يشكك في عنايته أعداؤه، يقول أن المرأة في الإسلام إنها مهانة وليس لها مكانة وليس لها شخصية وليس لها إلى آخره. الإسلام هنا يقول لا تسافر المرأة إلا، أو لا يخلو أن رجل بامرأة إلا معها ذو محرم. لماذا؟ لأن المحرم يحفظها ويحميها من الوقوع فيها من الاعتداء عليها والتعدي عليها. ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، هذا نهي للمرأة عن السفر، أن تسافر بدون محرم. وهل قيد الحديث هنا أو خص الحديث هنا امرأة دون أخرى؟ الجواب لا، أما المرأة عامة، حتى ولو كانت كبيرة نعم، حتى ولو كانت كبيرة، حتى ولو كان معها مجموعة من النسوة نعم، حتى لو كان معها مجموعة من النسوة. ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. والسفر معروف، المعروف السفر معروف، السفر هو يعني مفارقة الإنسان، مفارقة الشخص المكان الذي يقيم فيه، مفارقة المكان الذي يقيم فيه. وسمي سفر لأن الإنسان إذا فارق مكانه الذي يقيم فيه برز وأسفر، أسفر للناس. وقيل سمي بذلك لأن السفر ينبئ عن أخلاق الرجال، ينبئ عن أخلاق الرجال، يعني يعرف الرجل إذا سافر معه آخر، تعرف أخلاقه وتعرف عقليته وتعرف أموره الأخرى. لكن هذا في السفر القديم لأنه يطول. أما السفر الآن، تسافر مثلا في طائرة أو في سيارة وأنت جالس على في مكان والآخر جالس في مكان ولا يعرف هذا هذا. طيب، ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث اهتمام أو عناية الإسلام بالمرأة والمحافظة عليها ومنع التعدي عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل الذي كان مكتتبا في غزوة، أذن له أن يسقط اسمه من الغزو، مع أن الجهاد فضله عظيم، ويذهب مع امرأته ويحج معه. فهذا الحديث مهم، ولهذا قال بعض أهل العلم إن وجود المحرم بالنسبة للمرأة وجوده من شروط واجبات الحج عليها، يعني إذا لم يوجد المحرم لا يجب الحج على المرأة. واستدلوا بهذا الحديث، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يصح حجها إذا سافرت بدون محرم؟ هل تأثم أو لا تأثم؟ في كلام كثير عند العلماء، لكن ظاهر الحديث هنا يدل على منعها من السفر، والحديث صحيح متفق على صحته، منعها من السفر إلا مع محرمها. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والآن دقائق للأسئلة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما